بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تعريف الأستاذ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 48، كتاب المناسك. الشرح. مناسبة الكتاب: لما ذكر المؤلف أحكام الصلاة والزكاة والصيام وما يتعلق بها، ناسب بعد ذلك أن يذكر أحكام الحج، إذ هو ركن من أركان الإسلام، وإنما أخره عنها لأمور: واحد، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث رتب الأركان كما في حديث جبريل عليه السلام فأخر الحج. اثنان، لأنه لم يفرض إلا في آخر الأمر، وبقية الأركان فرضت قبله. ثلاثة، لأنه لا يجب في العمر إلا مرة، بخلاف الصوم والزكاة اللذين يجبان كل عام، والصلاة التي تجب في اليوم 5 مرات. تعريف المناسك: المناسك جمع منسك بفتح السين وكسرها، وهو في اللغة مكان العبادة وزمانها، ومنه قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أي متعبدا يتعبدون فيه. ثم سميت أمور الحج كلها مناسك لأنها مواضع متعبدات الحج، والمراد هنا الحج والعمرة وذبح الهدي والأضاحي. تعريف الحج: الحج لغة بفتح الحاء وكسرها القصد، وقيل هو القصد إلى معظم، وشرعا قصد مكة للنسك في زمن مخصوص يأتي بيانه. تعريف العمرة: العمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص يأتي بيانه. الأصل في مشروعية الحج: الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: الحديث والحج. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. والإجماع منعقد على مشروعيته، نقله ابن المنذر وابن حزم وغيرهما. الأصل في مشروعية العمرة: الكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب فقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأما من السنة فحديث عائشة الآتي. وأما من الإجماع فإن الإجماع منعقد على مشروعيتها، حكاه ابن قدامة. قوله: الحج والعمرة واجبان. بدأ المؤلف كلامه ببيان حكم الحج والعمرة، وبين أنهما واجبان، والدليل: واحد، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينة الحج في كتاب الله. ونقل عن جماعة من السلف أنهم أوجبوا العمرة استنادا على الآية. اثنان، حديث عائشة رضي الله عنها: على النساء جهاد، قال صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله عليهن من الألفاظ التي تدل على الوجوب، كما هو معلوم في أصول الفقه. ثلاثة، حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال صلى الله عليه وسلم: احجج عن أبيك واعتبر. قال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا وأصح منه. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أن العمرة مستحبة واختارها ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله على المسلم الحج المكلف القادر يشترط لوجوب الحج والعمرة شروط، وهي: واحد، الإسلام، فغير المسلم لا يجب عليه أداء الحج لأنه فاقد لشرط الصحة وهو الإسلام. اثنان، الحرية، فغير الحر سواء الرقيق الكامل أي القن أو المبعض لا يجب عليه الحج. والعلة أن الحج من شروطه الاستطاعة، والرقيق غير مستطيع لأنه لا يملك شيئا فماله لسيده. ثلاثة، التكليف، المكلف هو البالغ العاقل لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. أربعة، القدرة، فغير القادر لا يجب عليه الحج. والقادر هنا يراد به القادر ببدنه وماله، فيكون عنده المال الذي ينفقه في حجه وبدنه يقوى على ذلك، وسيأتي زيادة بيان لذلك. أقسام شروط الحج والعمرة. فائدة: هذه الشروط ثلاثة أقسام. واحد، شروط لصحة الحج، فإذا اختل واحد منها لم يصح الحج، وهي الإسلام والعقل. اثنان، شروط لإجزاء الحج عن حجة الإسلام، وهما البلوغ والحرية، فلو حج صبي أو رقيق لصح الحج منهما لكن لا يجزي عن حجة الإسلام. ثلاثة، شرط لوجوب الحج فقط وهو الاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح عنه. مقدار الواجب من الحج والعمرة. قوله في عمره مرة: الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، فإن الله لا يأمر عباده بما يشق عليهم مشقة غير محتملة. ولو أمر جميع المسلمين بالحج كل عام لكان في ذلك من المشقة والحرج ما لا يعلمه إلا الله. وجوب الحج على الفور. قوله على الفور، إذا توافرت شروط الحج فإنه يجب على المسلم أن يحج على الفور ولا يتأخر. والدليل: واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ومن المقرر عند جمهور الأصوليين أن الأمر يقتضي الفورية. اثنان، حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحكم إذا زال الرق أو الصبا أو الجنون أثناء الإحرام. قوله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. إذا صار من أهل الوجوب في أثناء الحج بأن بلغ الصبي أو اعتق الرقيق أو عقل المجنون فالحكم حينها: ألف، إن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو في أثنائه، إن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو في أثنائه أو بعد الوقوف وفي وقته أي قبل طلوع الفجر من يوم النحر، فرجع ووقف في الوقت فيجزئه عن حجة الإسلام. ب، إن فاته ذلك لم يجزئه، لأن الوقوف بعرفة ركن لا بد منه وقد فاته. أما بالنسبة للعمرة فإن وقع ذلك قبل الشروع في طوافها فإنها تصح فرضا، وإن وقع بعده أو في أثنائه فلا تكون فرضا ولو أعاده. قوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، إذا حج الصبي أو الرقيق فحجهما صحيح، لكنه يقع نفلا ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. أما كونه يصح من الصبي فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وأما الرقيق فلأنه من أهل العبادة فصح منه كالحر. وأما كونه لا يجب على الصبي فلأنه غير مكلف، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منها وعن الصبي حتى يحتلم. وأما العبد فلأن مدتهما أي الحج والعمرة تطول، فلم يجبا لما فيهما من إبطال حق سيده. وأما كونه لا يجزئ عن الفرض بل يقع نفلا فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. ولأنهما ليسا من أهل التكليف فلم يقع فرضا، ولا ينعقد إحرام الصبي بالحج إلا بإذن وليه، وذلك لأن الحج عبادة تتضمن المال فافتقرت إلى إذنه كالنكاح، بخلاف الصلاة فيصح أن تنعقد من الصبي بدون إذن وليه، لأنها عبادة بدنية محضة فلم تفتقر إليه كالصيام. ما تتحقق به القدرة على الحج والعمرة؟ قوله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله. القادر من توفر فيه أمران: واحد أن يمكنه ركوب الراحلة فلا يكون هرما لا يثبت عليها أو مريضا لا يقدر على الركوب، فغير القادر لا يجب عليه الحج، وهذا كان موجودا في وقت الرواحل. أما اليوم فمع وجود الطائرات والسيارات أصبح الأمر ميسورا بحمد الله، لكن قد يكون عدم القدرة في التنقل بين المشاعر، وهذا موجود. اثنان أن يجد الزاد والراحلة الصالحين لمثله، والزاد ما يتزود به المسافر في سفره من طعام وشراب وملبس ونحوه، والراحلة وسيلة التنقل التي يستخدمها ويركبها في السفر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. ومعنى قوله صالحين لمثله أي تكون الراحلة والزاد لائقين بقدره ومكانته، فلو كان شريفا ذا جاه ولم يجد إلا راحلة أو زادا لا يصلح لمثله فلا يجب عليه. وعلة اشتراط ذلك أنه يتعلق به أمر شرعي فاعتبر فيه الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة، ولأن في تكليف الإنسان ما لا يصلح له ضررا عليه. وما قرره المصنف من اشتراط كون الزاد صالحا لمثله خلاف المشهور من المذهب، فالمشهور أن الراحلة يشترط أن تكون صالحة لمثله، بخلاف الزاد فلا يشترط كونه صالحا لمثله. قوله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية، الاستطاعة في الحج لا تكون إلا بعد واحد قضاء الواجبات، والمراد بها الديون لله تعالى أو للآدميين، فيدخل فيها النفقة الواجبة للزوجة والكفارات والنذور والديون ونحو ذلك. وعلى هذا فلو كان عليه دين فلا يجب عليه الحج حتى يقضيه، لأن ذمته مشغولة به وبه حاجة إلى براءتها. اثنان، النفقات الشرعية، والمراد ما يحتاجه للإنفاق على نفسه وعلى أولاده من غير إسراف ولا تبذير. وعلى هذا لو كانت نفقته 1000 ريال وحجه يكلف 1000 ريال فلا بد أن يكون واجدا 2000 ريال، وإلا فلا يجب عليه الحج. وأما كونهما فاضلين عن مؤونته ومؤونة عياله فلأن ذلك مقدم على الدين المقدم على الحج، فلأن يقدم على الحج بطريق الأولى. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. 3، الحوائج الأصلية، وهذه تختلف من شخص إلى آخر، لكن هناك حوائج يتفق فيها الجميع. مثاله السيارة والمسكن والفرش والآلات الكهربائية اللازمة ونحوها، فهذه حوائج يحتاجها كل أحد. فلو قال: عندي مال ولا أدري هل أشتري به ثلاجة محتاجا إليها مثلا أو أحج به، أو قال: ما عندي مال فهل أبيع المكيفات أو السيارة أو الفرن لأحج بقيمتها، فنقول: لا، لأن هذه حوائج أصلية لا غنى لك عنها. لكن إن كانت زائدة عن الحاجة فنعم، كما لو كان عنده سيارتان ويكفي لحاجته واحدة. حكم من عجز عن الحج والعمرة ببدنه. قوله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إذا كان قادرا على الحج بماله ولكنه عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله، كما لو منعه من الحج كبر سن صحبه ضعف الحركة أو مرض لا يرجى زواله، أو كان هزيلا لا يثبت على الراحلة إلا بمشقة شديدة، فإنه حينها يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه بماله أو مجانا. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وحديث أبي رزين رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال صلى الله عليه وسلم: احجج عن أبيك واعتمر. أقسام القدرة في الحج. خلاصة ما سبق أن القدرة في الحج والعمرة على 4 أقسام: الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه فيجب عليه الحج والعمرة على الفور لما سبق. الثاني أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه وجوب الحج والعمرة لعدم الاستطاعة. الثالث أن يكون قادرا ببدنه دون ماله فلا يجب عليه الحج والعمرة إلا بوجود الاستطاعة، وهي الزاد والراحلة، وسبقت المسألة. الرابع أن يكون قادرا بماله دون بدنه، وهذا لا يخلو من حالين: الأولى أن يعجز بسبب مرض يرجى برؤه، فإنه يؤخر الحج والعمرة إلى وقت القدرة، ولا يجوز له أن ينيب غيره عنه، لأن النص إنما ورد في النيابة عن الشيخ الكبير الذي لا يرجى منه حج، فلا يقاس عليه إلا من كان مثله. الثانية أن يعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فيلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. قوله: من حيث وجبا، يكون خروج النائب من بلد الموكل والمنيب، فمثلا زيد مريض وهو من أهل القصيم فيجب أن ينيب من القصيم، فلو أناب شخصا ليحج أو يعتمر عنه من مكة أو المدينة ونحوهما فلا يصح. والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج الذي عليه دينا، وأمر الوارث أن يفعله عنه كما يفعل بالدين، وقد كان عليه أن يحج من دويرة أهله، فكذلك من يحج عنه، ولأنها مسافة وجب قطعها في حال الحياة فوجب قطعها بعد الموت كالمسافة من الميقات، ولأن القضاء يكون بصفة الأداء. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يلزم أن ينيب من بلده، بل له أن ينيب ولو كان من غير بلده ولو كان من مكة، واختاره ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله. حكم من أناب ثم عوفي. قوله: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، إذا أناب المريض مرضا لا يرجى برؤه شخصا ليحج عنه ثم شفي، فالحجة التي وكل وأناب بها لا تخلو من حالتين: واحد، أن يبرأ المنيب قبل أن يحرم النائب فلا يجزئه، وتكون الحجة للنائب وعليه النفقة إن علم بشفاء المنيب، أو على المنيب إن لم يعلم النائب بشفائه. اثنان، إن برئ بعد الإحرام أو بعد التحلل من الإحرام والفراغ منه فيجزئه، نص عليه أحمد. اشتراط وجود المحرم لوجوب الحج والعمرة على المرأة. قوله: ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها، هذا شرط خاص بالمرأة، وهو أن تجد محرما ليحج بها شابة كانت أو عجوزا، وفرضا كان الحج أو نفلا. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة: اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة، قال صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. فهذا الصحابي خرج للجهاد وزوجته للحج ومعها مجموعة من النساء، والرجال الذين معها هم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالانطلاق معها وترك الجهاد. قال في هامشه: والقول بأن المحرم شرط لحج النفل هو مذهب الأئمة الأربعة، والخلاف في حج الفرض هل هو شرط أم لا. انتهى. ضابط المحرم. قوله: وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. لما ذكر أن المحرم شرط للمرأة بين أن المحرم هو ألف الزوج، باء من تحرم عليه على التأبيد بالنسب، وهم سبعة: واحد، الأب وإن على، اثنان، الابن وإن نزل، ثلاثة، الأخ من أي الجهات الثلاث، الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، أربعة، العم من أي الجهات الثلاث، خمسة، الخال من أي الجهات الثلاث، ستة، ابن الأخ، سبعة، ابن الأخت، جيم، من تحرم عليه بسبب مباح ويشمل أمرين: واحد، المصاهرة، اثنان، والرضاع. فبالرضاع يحرم عليها سبعة وهم كالمحارم بالنسب، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالمصاهرة يحرم أربعة: واحد، أبو زوجها، اثنان، ابن زوجها، ثلاثة، زوج ابنتها، وهؤلاء الثلاثة يحرمون بالعقد، أربعة، زوج أمها، ولا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها فتكون حينها ربيبة له، فهؤلاء هم المحارم، وخرج بذلك من حرمت عليه بسبب غير مباح، أي بسبب محرم، وهي أم المزني بها وبناتها، فهن حرام على من زنى بها. والعلة أن تحريمها بسبب غير مشروع فلم يثبت به حكم إباحة النظر كالتحريم الثابت باللعان. فائدة: يشترط الحنابلة للمحرم كونه ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا. قال في هامشه: والقول باشتراط كونه مسلما من مفردات المذهب، وعند غيرهم يجوز كونه كافرا إذا كان مأمونا. انتهى. الحكم لو مات من لزمه الحج والعمرة. قوله: وإن مات من لزماه أخرجا من تركته. إذا مات الإنسان وهو لم يحج ولم يعتمر فلا يخلو من حالتين: ألف أن يكون الحج والعمرة لزما هو وجبا عليه، فيجب أن يخرج من تركته ما يحج عنه ويعتمر، لأن هذا دين عليه أوصى بذلك أو لم يوصي. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، ولأنه حق واجب تصح الوصية به فلم يسقط بالموت كدين الآدمي. ب أن يكون الحج والعمرة لم يجبا عليه، كما لو كان صغيرا ونحو ذلك، فإنه لا يأثم ولا يؤمر وارثه بأن يحج عنه من ماله، ولو فعل وارثه ذلك فالأجر يصله إن شاء الله. باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو مفعال من الوقت، وهو القدر المحدد للفعل من الزمان أو المكان، واصطلاحا زمان النسك وموضع الإحرام له. المواقيت المكانية، قوله: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة. المواقيت للحج والعمرة نوعان، زمانية ومكانية. والمكانية خمسة: واحد ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وبينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 13 كيلا، ومن الميقات إلى مكة 420 كيلا، وهو أبعد المواقيت عن مكة، ويسمى وادي العقيق، وتسميه العامة أبيار أو آبار عليه. قوله: وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. إثنان: الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. والجحفة قرية قديمة جرفتها السيول فخربت بعدما كانت محطة للحجاج، وكانت فيها الحمى، انتقلت إليها من المدينة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وانقل حماها إلى الجحفة، لأنها كانت آنذاك بلد كفر، ولما خربت الجحفة أصبح الناس يحرمون من رابغ، وهي بلدة قبلها، والآن عمر ميقات الجحفة بعد رابغ بكيلوات. قوله: وأهل اليمن يلملم. ثلاثة: يلملم ميقات أهل اليمن عامر إلى الآن، وبينه وبين مكة 85 كيلا، وفيه بئر تسمى السعدية، يقال إنها نسبة إلى امرأة حفرتها اسمها فاطمة السعدية. قوله: وأهل نجد قرن. أربعة: قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، وهو ميقات أهل نجد والطائف، ويبعد عن مكة 78 كيلا. قوله: وأهل المشرق ذات عرق. خمسة: ذات عرق، وهي لأهل المشرق كالعراق وإيران والهند وباكستان ونحوهم. وذات عرق قرية مندثرة الآن في منطقة تسمى الضريبة، وتبعد عن مكة قرابة 80 كيلا. من له الإحرام من المواقيت؟ قوله: وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه المواقيت هي لكل من مر عليها، سواء كان من أهلها أو من غيرهم. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ميقات الحج لأهل مكة. قوله: ومن حج من أهل مكة فمنها، وعمرته من الحل. المكي هو من كان بمكة ولو من غير أهلها، فهؤلاء حكمهم بالنسبة للحج يحرمون من أماكنهم. والدليل حديث ابن عباس في المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وأما العمرة فالمكي يحرم لها من الحل، فيخرج إلى الحل ويحرم ثم يدخل. والعلة في هذا: واحد، أنه لو كان الإحرام من الحرم جائزا لأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين أرادت العمرة أن تحرم من مكة، ولما ألزمها بالخروج إلى الحل ليلا. اثنان، أنه علم بالاستقراء أن كل نسك من حج أو عمرة لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، وأفعال العمرة كلها في مكة، فكان إحرامه من الحل ليجمع بين الحل والحرم، بخلاف ما إذا حج فإنه لا بد أن يخرج إلى عرفات فيحصل له الجمع بينهما. فإن قيل الحديث شامل للحج والعمرة فلم يختص بالحج، قيل لما فيه من الجمع بينه وبين إعمار عائشة رضي الله عنها من التنعيم. فإن قيل الكلام في المكي وعائشة رضي الله عنها لم تكن مكية، قيل المراد بأهل مكة من كان قاطنا بها ومن هو فيها على كل حال لاستوائهما معنا. المواقيت الزمانية، قوله وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أشار إلى المواقيت الزمانية وهي خاصة بالحج، فقرر أن أشهر الحج تبدأ من أول شوال وتستمر إلى العاشر من ذي الحجة. والدليل ما ورد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم قالوا أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. قال في هامش وفي المذهب قول أن أشهر الحج تستمر إلى آخر ذي الحجة، فتكون الأشهر الثلاثة كلها أشهر حج، وهو مذهب المالكية، واختاره من الحنابلة ابن هبيرة والعثيمين رحم الله الجميع. باب. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لذكر أحكام الإحرام. تعريف الإحرام. قوله الإحرام نية النسك، الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، يقال أحرم إذا دخل في حرمة الحج أو حرمة الحرم. وشرعا نية الدخول في النسك من حج أو عمرة أو هما معا. سمي الإحرام إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له قبل الدخول في النسك، كالطيب والنكاح والصيد، ومنه قوله في الصلاة وتحريمها التكبير، لأن المصلي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا من الكلام والأفعال الخارجة عن الصلاة، فقيل للتكبير تحريم. تنبيه: يكفي في المذهب أن ينوي الإحرام فقط وهو الدخول في النسك، ولا يشترط أن يعين النسك من حج أو عمرة، لكن لا يجوز أن يشرع في الطواف حتى يعين نسكه. وعلى هذا إذا حاز الميقات فإنه ينوي أن يدخل في النسك ويكون حينها محرما عليه ما على المحرم. ولا يشترط في نية الدخول في النسك تلبية ولا سوق هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فيدخل فيه بمجرد النية، لكن يستحب النطق بالتلبية إظهارا للنسك لا تلفظا بالنية، لأن التلفظ بالنية معناه أن يقول نويت أن أحج أو أعتمر، ويفصل نوع النسك، وأما هذا فهو نطق بالتلبية. مسنونات الإحرام. قوله سن لمريده غسل، يسن للمرء عند الإحرام أن يتعاهد عدة أمور: واحد الاغتسال، فيسن لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل، ودليله واحد حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. اثنان حديث جابر رضي الله عنه وفيه أن أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل وتهل، وسواء كان المحرم رجلا أو امرأة، حائضا أو نفساء أو طاهرة. وصفة الغسل كغسل الجنابة، ويكفي تعميم الماء بأي طريقة كانت. قوله أو تيمم لعدم، إذا لم يستطع المحرم الاغتسال إما لعدم الماء أو لخوف الضرر باستعماله استحب له أن يتيمم، لأن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه لا يستحب أن يتيمم إذا لم يجد الماء، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي والعثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله وتنظيف. اثنان التنظف، فيستحب لمن أراد الإحرام أن يتنظف، والمراد بالتنظيف هنا أخذ سنن الفطرة وقطع الروائح الكريهة، فيقلم أظافره ويقص شاربه ويحلق عانته ونحو ذلك. قوله وتطيب ثلاثة، التطيب الطيب لمن أراد النسك والإحرام له موضعان، ألف للبدن كالوجه والرأس واللحية ونحوها، فهذا مستحب لحديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقولها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله وهو محرم. باء تطيب الثياب، فهو مكروه سواء كان بزعفران أو ورس أو غيره من الطيب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا يلبس القمص ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس. والورس نبات طيب الرائحة. قوله وتجرد عن مخيط، أربعة، التجرد من المخيط، فيستحب له إذا أراد أن يحرم أن يتجرد من المخيط فينزع ثيابه ثم يحرم. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. قوله في إزار ورداء أبيضين، خمسة، الإحرام في إزار ورداء، فالإحرام واجب لكن السنة أن يحرم في إزار ورداء. والإزار كل ما يلبس على الجزء الأسفل من البدن، والرداء ما يرتدى على المنكبين. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والسنة أن يكون الإزار والرداء أبيضين للعمومات في استحباب لبس البياض. قوله وإحرام عقب ركعتين، ستة، أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين، والمراد أن يجعل إحرامه عقب صلاة نفل أو فرض. ودليل ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهل دبر الصلاة. قال الترمذي وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. قوله ونيته شرط، نية الإحرام والدخول في النسك شرط، فلا يكون محرما إلا بنية الدخول في النسك، فلو لبس إحرامه بدون نية وتجرد من المخيط فهذه الهيئة لا تكفي في جعله محرما حتى ينوي الدخول في النسك ليعتبر محرما. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قوله ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، سبعة، أن يكون إهلاله بهذه الصفة، فينوي الإحرام بقلبه ثم يعين ما يحرم به ويلفظ به، فيقول مثلا: اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة أو بالحج فيسره لي وتقبل مني، لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعمير بن زياد: حج واشترط، وقل اللهم الحج أردت وله عمدت، فإن تيسر وإلا فعمره. وأي عبارة قالها فإنها تجزئه ولا يجب شيء منها بالاتفاق. الاشتراط عند الإحرام، قوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثمانية، الاشتراط عند الإحرام، وصفته أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إحلالي من نسكي في الموضع الذي حبست فيه. والأصل في الاشتراط حديث ضباعة أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لعلك أردت الحج، قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وفي زيادة عند النسائي: فإن لك على ربك ما استثنيت. وفائدة الاشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو برض أو ذهاب نفقة فله التحلل بلا دم أو صوم. قال في هامشه: القول الثاني أن الاشتراط لا يسن إلا لمن خاف المانع من إتمام النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها ولم ينقل أنه اشترط، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. أنواع الأنساك في الحج. الأنساك في الحج ثلاثة: واحد التمتع، اثنان الإفراد، ثلاثة القران. وأفضلها عند الحنابلة نسك التمتع، وهذا من مفردات الحنابلة، قال في هامشه واختاره ابن حزم والشوكاني وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع، انتهى. والدليل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فأمرهم بالانتقال من الإفراد والقران إلى العمرة، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل الأكمل. ولأن التمتع منصوص عليه في كتاب الله بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، بخلاف الإفراد والقران. ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين مع زيادة نسك هو الدم، فكان ذلك أفضل من نسك لا يجتمع فيه ذلك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على أنه لم يتمتع، فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. ولأن الأمر بالتمتع من قوله، والقول مقدم على الفعل لاحتمال اختصاصه به. وبدأ المؤلف ببيان صفة الأنساك الثلاثة فقال: قوله وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، صفة التمتع. أولا التمتع، وصفته أن يحرم المحرم بالعمرة ويكون ذلك في أشهر الحج فيأتي بها كاملة بطوافها وسعيها وحلقها أو تقصيرها، ثم يحل من إحرامه ويلبس ثيابه، وقبل عرفة يحرم بالحج، فيجتمع في المتمتع وصفان: واحد أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بها كاملة بطوافها وسعيها وتقصيرها في أشهره، فلو أحرم قبل أشهر الحج فلا يكون متمتعا ولو أتى بالعمرة في أشهر الحج. اثنان أن يحرم بالحج من عامه فلا يكون حجه في عام وعمرته في عام آخر، صفة الإفراد. ثاني الأنساك الإفراد. الإفراد صفته أن يحرم بحجة فقط حتى ينتهي من كامل الحج ثم يحرم بعمرة. قال في هامشه ذكر في الإقناع أن هذه العمرة تكون واجبة إذا كان لم يعتمر قبل، ولم يذكر هذا القيد صاحب المنتهى والتنقيح بل أطلق وجوبها. واختار ابن تيمية أن هذه العمرة لا تشرع بعد الفراغ من نسك الإفراد لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حج مفردا من الصحابة، انتهى. صفة القران. ثالث الأنساك القران، وله صورتان: ألف أن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، ويقصد الإتيان بالحج والعمرة، لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ب أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها. وصورة ذلك ما فعلته عائشة رضي الله عنها حيث أحرمت متمتعة ولم تأتي بالعمرة، بل أدخلت الحج على عمرتها فأصبحت محرمة بحجة وعمرة، وهذا لا بد أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة. قوله وعلى الأفقي دم، الأفقي نسبة إلى الأفق بضمتين، الناحية من الأرض أو السماء، ويراد به هنا من كان يبعد مسافة قصر فأكثر من الحرم، فيقول إن المتمتع الأفقي عليه هدي، وهذا بإجماع أهل العلم، فخرج المكي. شروط وجوب الهدي على الأفقي. ويشترط الحنابلة لوجوب الهدي على الأفقي شروطا، وهي: واحد أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، وحاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن بينهم وبينهم دون مسافة قصر. اثنان أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ثلاثة أن يحج من ذلك العام نفسه. 4- أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج. 5- أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر. 6- أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده أو من مسافة قصر فأكثر. 7- أن ينوي التمتع عند امتداء العمرة أو أثنائها. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه لا يشترط نيته قبل العمرة لعدم الدليل على ذلك، ولأنه قد حصل له الترفه بسقوط أحد السفرين فلزمه الدم كمن لم ينوي، واختاره ابن قدامة. انتهى. ما يحرم به المتمتع إن خشي فوات الحج؟ قوله: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. من أحكام التمتع لو أن امرأة أحرمت متمتعة ثم قبل أن تشرع في طواف العمرة حاضت، وخشي أن يفوتها أداء العمرة لأنه يشترط للطواف الطهارة من الحيض ولا يمكن أن تطهر قبل الوقوف بعرفة، فيقول المؤلف: يجب عليها أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة وتكون قارنة، كما فعلت عائشة حين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك والأمر للوجوب. والحكمة أن الحج يفوت وقته بخلاف العمرة، فإن وقتها لا يفوت، فليس للحائض أن تطوف حال حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فهذا نهي صريح، والنهي يقتضي الفساد. وكذا الحكم إذا حصل للحاج عارض فخشي فوات الحج، فإنه يجب عليه أن يدخل الحج على العمرة، كمن أحرم بعمرة ثم منع من دخول المسجد الحرام وخشي فوات الحج. قوله: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، بعد أن يفرغ من إحرامه يشرع في التلبية. وحكم التلبية سنة مؤكدة، ويبدأ بها إذا استوى على راحلته. صفة تلبية الرجل. قوله: يصوت بها الرجل. السنة للرجال أن يجهروا بالتلبية باتفاق العلماء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. صفة تلبية المرأة. قوله: وتخفيها المرأة. المرأة يكره لها أن ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، حكى ابن المنذر الإجماع عليه، وذلك خشية الافتتان بها وبصوتها، فإن لم تكن بحضرة أجانب فلها أن ترفع صوتها. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.